إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج ابن ماجة في سننه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والكلام ينتظم في أمور حول هذا الحديث الشريف. أما أول هذه الأمور فهو تأثر النفس بالقرآن وبجملة الأعمال الصالحات، ذلك أنه كما تعلمون شهر شعبان هو شهر القراء، وكان السلف حالهم عجيب مع كتاب الله عز وجل في شعبان، حتى أن بعضهم كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته يعني دكانه وتفرغ لقراءة القرآن، يعني أنهم يستعدون لهذا الموسم الشريف الذي نستقبله نحن بعد أيام بحال غير الحال. أحدهم يدخر المال الذي يقتاته ويقتاته عياله، حتى إذا دخل عليه شعبان لم يكن في حاجة إلى شيء من حطام الدنيا، بل هو التفرغ لعبادة الرب عز وجل، بل هي المصالحة مع كتابه سبحانه وتعالى. فكان إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. ثم إن شعبان كذلك شهر الصيام، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فأثر ذلك في نفس المؤمن الذي قرأ كتاب الله عز وجل فختمه مرات تلو مرات في هذا الشهر المبارك، أعني شهر شعبان. ثم هو ذلك المؤمن الذي يسرد الصيام سرداً، حتى إذا كانت ليلة النصف من هذا الشهر لم يبقى لغل ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء في قلبه مكان. أفيقرأ كتاب ربه عز وجل مؤمن ثم هو يغل ويحسد وتبقى تلك الشحناء الحالقة في قلبه، والتي هي غالبا إنما تكون من جراء هذه الدنيا، فما يتشاحن الناس إلا لأجلها، وما يتقاتلون إلا عليها. فالمؤمن الذي قرأ كتاب ربه مرات فوقف على تلك الحقائق من كون الدنيا فانية وكون الآخرة باقية، وأن هذه الدنيا لا تزن عند الله عز وجل شيئا، وإنما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر. لم يبق للشحناء في قلبه مكان، كيف يبغض أخاه إذ استأثر بشيء من الدنيا؟ وما الدنيا؟ لا شيء. فأثر ذلك في نفسه. ثم هو ذلك المؤمن الذي سرد الصوم فتعالى على شهوات نفسه التي هي مباحة بأصل الشرع، فالنفس تدعوه إلى طعام أو شراب أو منكح، وهو يتعالى ويتسامى على هذه الشهوات التي أباحها الله له عز وجل بأصل الشرع. أفلم يكن ذلك ليؤثر في نفسه فيتعالى على حظوظ نفسه وعلى ما استأثر به إخوانه عليه من أمر الدنيا ولو كانوا قد ظلموه؟ حتى إذا أتت تلك الليلة الشريفة، ليلة النصف من شعبان، لا يجد في قلبه غلا على أحد ولا بغضاء ولا شحناء، فغفر له. إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هي تلك النفس التي تتأثر بالقرآن. ثم إن من جملة ذلك التأثر ما يكون كذلك في رمضان، وحال رمضان مع القرآن معلوم. ومن جملة ذلك ما نلحظه من ملحظ دقيق خفي في هذا الحديث الذي ربما يحفظه كلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فانظروا رحمكم الله إلى هذا التأثر بكتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، هذا في سائر عامه. حتى إذا كان رمضان جلس معه جبريل عليه السلام فدارسه القرآن، فاستمع صلى الله عليه وسلم لآيات ربه فأثرت فيه، فإذا تأثر بهذا المجلس المبارك، فإذا تأثر بتلك الآيات التي تتلى عليه، ازداد حبه للخير وازداد إقباله على الرب عز وجل. فلهو صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. كيف ازداد كرمه؟ وكيف ازداد جوده؟ كيف تأثر بآيات ربه عز وجل؟ هذا هو التأثر الذي نريده. فإذا تأثرت بكتاب ربك عز وجل، وإذا تأثرت بسردك للصوم، لم يمر عليك نصف هذا الشهر حتى زالت البغضاء والشحناء من قلبك، فصادف ذلك أن اطلع الرب عز وجل في هذه الليلة فغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. و المعنى الثاني الذي نريد أن نقف معه هو أن هذه المراسم العلوية التي تدهش العقول وتأخذ بقلب كل مؤمن، تراها كانت تمر على أهل الإيمان هكذا؟ يعني أهل الإيمان قد عرفوا وحفظوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن في هذه الليلة يطلع الله عز وجل فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ثم هم يلهون مع اللاهين ويلعبون في زمرة اللاعبين، قد عمتهم الغفلة وتاهوا في أودية الشهوات، أو أن تلك القلوب كانت لها أحوال غير الأحوال، وأن هذه الليلة ما كان ينبغي أن تمر على تلك القلوب المؤمنة ككل ليلة، ليلة يطلع فيها الرب عز وجل على أهل الأرض فيغفر لهم جميعا. مشهد مهيب، فما كان لتلك القلوب أن تمر عليها هذه الليلة هكذا، يعني ليلة كسائر الليالي، نأكل ونشرب ونمرح ونلعب ونلهو ونغفل ونعصي، حتى إذا جننا الليل أوينا إلى الفراش وضاعت علينا تلك الليلة. وأنا هنا لا أتكلم عن تلك المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم من إحياء هذه الليلة، وهو خلاف معتبر، ففقهاء الشام على استحباب إحيائها، ثم اختلفوا في ذلك على قولين: هل يستحب إحياؤها في المساجد جماعة، أو أن ذلك يكون في البيوت، يخلو كل منا بربه عز وجل يحيي ليلته. وأكثر فقهاء الحجاز على خلاف ذلك، فكرهوا إحياء هذه الليلة. لكن أنا لا أتكلم عن هذه المسألة أصلا، مسألة إحياء الليلة على ما فيها من خلاف بين أهل العلم، أتكلم عن حال تلك القلوب المؤمنة التي علمت أن في هذه الليلة يكون أمر جلل وخطب جسيم. هذه القلوب لابد أن يحدث لها نوع اضطراب ونوع قلق ونوع وجل ألا تكون في زمرة المقبولين المغفور لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تجمع إلى هذا الوجل والخوف الرجاء في رحمته وغفرانه سبحانه وتعالى، إذ هو أرحم الراحمين، لا أنها قد عملت أعمالا تستحق بها الرحمة والعفو والمغفرة، لا، بل هي تخاف من أحوال نفسها وأحوال صاحبها هذه القلوب، وهي ترجو كذلك لمعرفتها بربها عز وجل، وأنه أرحم الراحمين وأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا بها قد ازداد قلقها وجلها، وكذلك قد عظم رجاؤها في الله عز وجل في هذه الليلة، حتى أن النوم ربما طار من الأعين. ليلة عجيبة، ليلة يحدث فيها أمر جلل، تمر هكذا. إن ذلك لمنبئ بتلك الأحوال التي لا يرضاها رب الأرض والسماوات، من شمول الغفلة لأهل الإيمان إلا من رحم الله عز وجل، كان ينبغي أن تكون على هذه الصفة، حتى إذا أويت إلى فراشك ليلا اضطربت وطار النوم من عينك، وتفكرت في هذا أن في هذه الساعة يغفر لبعض عباد الله عز وجل، وفي الساعة التي تليها وأنت تغط في نومك يغفر لغيرهم، وهكذا إلى أن يبرق الفجر. أفتنام تلك العين؟ وقد جاء في حديث ضاعفه بعضهم وصححه بعضهم، وممن صححه ابن حبان، ولما ذكره ابن رجب رحمه الله قال: وهو من أمثلها، يعني من أمثل الأحاديث التي جاءت في فضل هذه الليلة، أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وكانت ليلة النصف من شعبان، فخرجت تبحث عنه فوجدته في البقيع رافعا رأسه، وهذا هو المعنى الذي نريد أن نقف عليه، أن تلك الليلة ينبغي أن تمر على أهل الإيمان هكذا. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يستطع أن يأوي إلى فراشه في تلك الليلة التي يغفر الله عز وجل فيها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ورفع رأسه إلى الله عز وجل يجأر له بالدعاء، فوجدته على هذه الصفة، تلكم الصفة الشريفة. حتى من رأى كراهة إحياء الليلة، أفتمر الليلة من غير دعاء، من غير سؤال للمغفرة، من غير سؤال لأن يشملك الله عز وجل بعفوه ورحمته، تمر هكذا؟ فهذا هو المعنى الثاني الذي نلحظه في هذا الحديث الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنا كذلك وقفة ولها تعلق بما قد أنهيناه في الخطب السابقة من حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. وقد ذكرنا في ختام هذه الخطب أن من جملة الصفات التي اتصفت بها تلك الأعمال الشريفات التي كانت سببا في نجاتهم من كربهم إذ حل بهم، أنها كانت أعمالا غير عادية. وها نحن نستقبل موسما جديدا من مواسم الخيرات، نسأل الله عز وجل أن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلا. فينبغي أن يكون لكل منا شيء من هذه الأعمال غير العادية، فمن فاته شيء منها في سائر أيام دهره، فإن لم يغنم شيئا من ذلك في هذا الشهر فمتى يغنم؟ وإن كان هذا الشهر هو شهر القرآن، فليكن عملك غير العادي مع كتاب ربك عز وجل، وقد عرفت حال السلف مع كتاب الله عز وجل. وهذه الحكايات لا يحكيها الوعاظ والنساك والدعاء للتسلية حتى يقلب أحدنا كفه بالأخرى و يخرج من المسجد كأن الكلام ليس له، وكأنها أيام قد خلت ومضى أصحابها، وأن كأن هذا الكلام ليس موجها لنا لنقتدي بهم ونأتسي. بل قد عرفتم أحوال السلف، وقد عرفتم أن من جملة المنجيات من كروبات الدنيا والآخرة أن يكون بينك وبين الله عز وجل خبيئة غير عادية. فإذا بك أيها المؤمن قد نشط قلبك أن تختم كتاب ربك مثلا مرات، فإذا أنت قد عاهدت الله عز وجل أن تختم كتابه كل ثلاث، فزاد نشاطك فختمته كل ليلتين أو كل ليلة تختم كتاب الله عز وجل. وهذا كان دأب كثير من السلف، كانوا يختمون كتاب الله عز وجل كل ليلة في رمضان. وروي عن بعضهم كالشافعي وأبي حنيفة أنهم كانوا لهم 60 ختمة في رمضان في غير الصلاة، يختم كل يوم ختمة وكل ليلة ختمة غير ما يقرأ في الصلاة، أعمال غير عادية. فإذا بك قد نشطت لتأتي بالقرآن كله في ركعة واحدة كما فعله بعض الأكابر كعثمان رضي الله عنه، صلى بركعة واحدة بعد العشاء فأتى بالقرآن كله في هذه الركعة. في بعض الروايات أن عثمان إنما فعل ذلك بعد العمرة، أتى من المدينة وبينها وبين مكة 10 ليال بالإبل، دخل مكة، ومن السنة أن يبدأ المعتمر بالعمرة، فبدأ رضي الله عنه بالعمرة، ثم لما انتهى وقف خلف المقام فصلى ركعة أتى فيها بالقرآن كله، وهو المتعب المنهك المسافر. فإذا بك قد نشطت لنحو ذلك من الأعمال الصالحات التي لها تعلق بكتاب الله عز وجل، لا سيما الحفاظ الذين شرفهم الله عز وجل بحفظ كلامه، وهي منحة جسيمة ينبغي أن يحافظوا عليها وأن يعملوا بمقتضاها وإلا سلبوها. فليبحث كل منا عن خبيئة يستطيعها وليجاهد نفسه، تلك النفس التي جبلت على الراحة والدعة والكسل والخمول، والتي إن أطاعها قادته إلى النار، والتي قد علمتم أن النجاة في مخالفتها ومخالفة الهوى. فدخل عليه رمضان فخرج منه 30 ختمة، 60 ختمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام، اللهم ارزقنا فيه تلاوة القرآن، وتقبل منا ذلك كله بفضلك وجودك يا كريم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.